بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: ما يجب فيه قصر الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. متى مات ابن شهاب؟ 24 أو 100. عن سالم. متى مات سالم بن عبد الله؟ سنة 60 و100. عن أبيه. متى مات أبوه؟ ها؟ غير واحدكم اللي عارفينه. متى مات عمر عبد الله بن عمر الخطاب؟ 73. ها؟ أنه ركب إلى ريم. أنه ركب إلى ريم. ريم هذا موضع قرب المدينة، على أربعة برود منها كما قال مالك رحمه الله. وريم هي في الأصل رئم، سهلت بإبداء الهمزة ياء فقيل ريم. والرئم في العربية هو الظبي الخالص البياض، يجمع على آرام ويجمع على أرآم. قال امرؤ القيس في معلقته: ترى بعر الأرآم في عرصاتها، وتروى أيضا: ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. وهذا البيت قلت لكم هو مذكور في معلقة قيس مشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وبعده بيت آخر يقول: ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي نقف حنظلي. هذان البيتان ذكر الخطيب التبريزي رحمه الله أنهما ليسا من معلقة امرئ القيس، وإنما أضيفا إليها. وهذا الذي يعني هذان البيتان لا تجدونهما في المعلقة برواية الزجاج، ولا برواية السكري، ولا برواية الزوزني. ولذلك وقال الأصمعي: يرويهما الأعراب. فالله أعلم. وعلى كل حال في المطبوع الآن من المعلقات السبع والعشر هذا تجدونهما، ولكن الله أعلم أهما من معلقة امرئ القيس أم هما مما زاده الأعراب فيها وليس منها. والريم هذا يكثر، هي كلمة تكثر في تشبيهات الشعراء. نحن قلنا الريم الظبي الخالص البياض، تكثر في تشبيهات الشعراء يشبهون بها النساء، يشبهون النساء بالآرام. لماذا بالظباء؟ لأن الظباء جميلة العيون صافية الألوان، فيشبهون النساء بها، وذلك كثير في أشعارهم. من ذلك قول عبد الله بن المعتز: يا ليلة بت فيها دائم السهر، أرعى النجوم حليم الهم والفكر، كأنها حين ذر الليل ظلمته جمر زاجلته الصبا في مصطلى خضر. يا ويح قلبي من ريم بليت به، بالصبح منتقب بالليل معتجر. ومن ذلك أيضا قول الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقص ابنة له اسمها أم الحكم، يقول فيها: يا حبذا أم الحكم كأنها ريم أحم، يا بعلها ماذا يشم، ساهم فيها فسهم. ومن ذلك قول آخر: سلام على ريم برامة، إنها من النفس في الدنيا إذا ما تمنت، تضيء بها الدنيا إذا هي أقبلت، وتظلم في عيني إذا ما تولت. وهذا الشعراء غير شويات يخصهم يشعل لهم الدنيا شويات يطفئها، نسأل الله العافية من أن تضيء الدنيا بشيء غير ذكر ربنا، وأن تنطفئ بشيء غير ذكر ربنا. ومن أجملها يعني ما من أجمل هذا الذي ذكرت لكم قول أحمد شوقي في قصيدته التي عارض بها بردات البصيري، بردات البصيري معروفة، أمن تذكر جيران بذي سلم. أحمد شوقي نظم قصيدة سمها نهج البردة يعارض بها بردة البصيري، يقول فيها: ريم على القاع بين الباني والعالمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح نفسك بالسهم المصيب رمي، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، رزقت أسمح ما في الناس من خلق، إذا رزقت التماس العذر في الشيم. وهي طويلة جميلة. وريم هذا المذكور هنا الذي هو قرب المدينة هو الذي يقول فيه الوابسي: وكم بين العقيق إلى المصلى، إلى أحد، إلى ما حاز ريم، وفي رواية إلى أكناف ريم. إلى هذا الوابسي، هذا البيت له قصة. الوابسي هذا هو الصلت بن العاصي بن وابصة القرشي المخزومي، كان أحد أشراف قريش وكان من وجوهها، وأخذ سكرانا فأقام عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أقام عليه الحد، وكان في ذلك الوقت أميرا على المدينة، والرجل من وجوه القوم من أشرافهم، فأنف من ذلك ولم يرضى بذلك، فخرج مباعدا للمسلمين، فدخل في بلاد النصارى وتنصر، ومكث هناك إلى أن مات على نصرانيته، نسأل الله العافية. ويقول روى أبو علي البغدادي القالي في كتابه الأمالي بسنده إلى إسماعيل بن أبي حكيم قال: بعثني عمر بن عبد العزيز في فداء الأسرى لما ولي إمارة المؤمنين. قال هذا إسماعيل هذا: فبينما أطوف في القسطنطينية إذ سمعت صوتا يتغنى، قسطنطينية بلاد الروم، فسمع صوتا ينشد بالعربية، فهذا شيء يعني يستفز تطلعه وتشوفه. قال: فسمعت صوتا ينشد يقول: ولكن غاب عني من يلوم، كأني من تذكر ما ألاقي، إذا ما أظلم الليل البهيم، سليم مل منه أقربه. السليم تعرفوا شنو السليم؟ هو اللديغ، هو الذي لسعته الحية ولذاته العقرب، فتسميه العرب سليما تفاؤلا بأنه سيشفى وأنه لن يموت. ولكن هذا السليم أي الملدوغ طالم أمد مرضه، فمل منه أقربه. كأني من تذكر ما ألاقي، إذا ما أظلم الليل البهيم، سليم مل منه أقربوه، وودعه المداوي والحميم. وكم بين العقيق إلى المصلى، إلى أحد، إلى ما حاز ريم، إلى الجماء من وجه أسيل، نقي الخد ليس به كلوم، يضيء دجى الظلام إذا تبدى، كضوء البدر منظره وسيم، إلى آخره. قال: فلما سمعت هذا الصوت صعدت الدرج، فإذا رجل، فقلت: من أنت؟ قال: أنا الوابصي الذي أخذت فعذبت فجزعت فدخلت في دينه. فقلت له: إن أمير المؤمنين بعثني في الفداء، وأنت والله أحب من أفديه إلي إن لم تكن بطنت في الكفر. قال: بل والله بطنت في الكفر، وتزوجت وولد لي، ها صفي. فقال له هذا إسماعيل: فقلت له: أنشدك الله، أرجع. فقال هذا الوابسي: أسلم وآتي المدينة، فيعيرني الناس يقولون يا نصراني، ويقولون لولدي هذين يا أبناء النصراني، يا أبناء النصرانية، ويقولون لزوجتي كذلك. لا والله لا أفعل. فقلت له: قد كنت قارئا القرآن؟ فقال: نعم والله كنت من أقرأ الناس. فقلت له: فما بقي معك من القرآن؟ فقال: لم يبقى معي غير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: فعلمت أنه قد غلبت عليه الشقاوة، سأل الله العافية. نعم. أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. ريم من المدينة على نحو من 4 برد. وذكر عبد الرزاق عن مالك، عبد الرزاق الصنعاني روى عن مالك أن ريما هذه تبعد عن المدينة 30 ميلا. 4 برد كم هي من الأميال؟ أبدنا هذا الشيء، مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي، يعني كم هي من الأميال؟ 48 ميلا. قال عبد الرزاق الريم تبعد من المدينة 30 ميلا، هكذا قال. وخالفه كل رواة الموطأ، كل رواة الموطأ يرون كما روى يحيى، المسافة بين ريم والمدينة 4 برد، وهذا شيء، هذا الاختلاف مؤثر في الحكم، لأنه احنا قلنا إنه أقل من 48 ميلا لا قصر. فإذا كان ريم على 30 ميلا وكان يقصر إليها ابن عمر، هذا مفهوم الكلام. وقلنا إن سائر رواة الموطأ، جميع رواة الموطأ خالفوا عبد الرزاق ورووا عن مالك أن ريما من المدينة على 4 برد، أي على 48 ميلا. والترجيح بالأكثر من المرجحات عند الأصوليين، لأن الصواب غالبا ما يحلف الأكثر. لكن هناك وجه يمكن به أن تجتمع الأقوال، أن نجمع به قولا بين قول عبد الرزاق وقول غيره، بأن نجعل ريما كالإقليم عندنا كالإقليم موضع المتسع، ريم لا تكون نقطة واحدة كما تقول عندنا مثلا الشاوية، ولا تقول دكالة، ولا تقول الرباط مثلا. قد يقول قائل مثلا الرباط تبعد من الدار البيضاء 70 كيلومتر، ويقول قائل تبعد لا تبعدنا ب 100 كيلومتر، وكلاهما محق، إنما أصغر المسافتين لأقرب نقطة من الدار البيضاء، وأكبر المسافتين لأبعد نقطة من الدار البيضاء. كهكذا نقول تكون ريم إقليما فثلاثون ميلا، هذه أقرب نقطة بين ريم والمدينة، والأربعة برد أبعد من، يعني نقطة أبعد منها، الله أعلم. نعم. أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره، ذلك قال مالك وذلك نحو من 4 برد. هكذا روى يحيى، وذلك نحو من 4 برد، وهكذا روى جميع رواة الموطأ، وخالف عبد الرزاق وقد سمعتم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك رحمه الله: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. ذات النصب موضع في المدينة قرب المدينة، يعني كما سمعتم يبعد منها على المسافة بينهما 4 برود. وسميت هذا الموضع ذات النصب لأن كان فيه نصبا تعبد من دون الله هناك، فسمي بذلك، سمي ذات النصب. والنصب هي تلك الحجارة التي كانت تنصب فتعبد من دون الله. قال ربنا سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هي هذه الأنصاب، وواحدها نصاب، واحد النصب نصاب، والنصب لغة في النصب، وقد قرئ بالوجهين. قال ربنا سبحانه: كأنهم إلى نصب يفضون. هذه قراءة السبعة إلا حفص يقرأ كأنهم إلى نصب يفضون، هكذا قال بعض أهل اللغة. النصب والنصب لغتان وهما شيء واحد، وبعضهم يقول النصب مفرد والنصب الجمع، كما تقول في سقف سقوف، نصب نصب. وأما قول ربنا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهذا باب آخر، بنصب وعذاب بشر، النصب هنا الشر. وباب آخر أيضا قول ربنا: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعب، أي تعب. قال ربنا سبحانه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أسأل الله أن نكون من ساكنها، أي لا يمسنا فيها تعب. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ناصبة أي ذات نصب ذات تعب. نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. بين خيبر والمدينة نحو من 170 كيلومترا، وذلك نحو 8 برود، فهذا القصر في هذا لا خلاف فيه. وخيبر قد تقدم الكلام عنها باستفاضة في مجلس مضى الحمد لله. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وهذا تقدم أيضا أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وقد قال ابن عبد البر مسيرة يوم تام سيرا حثيثا يقطع فيها 4 برود أو نحوها. وهذا قد تقدم لنا الكلام عنه في ذكرنا الخلاف بين الجمهور والأحناف. أحسنت. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. لماذا لا يقصر الصلاة في البريدة؟ لأن القصر إنما يكون في 4 برود وبريد هذا ربع 4. طيب البريد هذه كلمة في الأصل ليست عربية. قال الزمخشري هذه كلمة فارسية أصلها بريدة دم، فعربت هذه الكلمة. والعرب إذا عربت الكلمة الأعجمية صبتها في قلب عربي وسلطت عليها ما تسلطه على الكلام العربي فتحذيف وتخفيف وتصيرها على ميزان صرفين عربي إلى آخره. فبريدة دم ردها بريدا خففوها. وما هو البريد؟ البريدة دم بفارسية قال الزمخشري معناها البغل المحذوف الذنب، لأن هذه البغال أكرمكم الله التي كانت موصدة لنقل الأخبار كانت تحذف أذنابها لتعلم أنها بغال لهذا الشأن. فالبريد في الأصل ما هو؟ هو البغل الذي يرصد لنقل الأخبار، هذا البريد هو هذا البغل. ثم أطلق البريد على راكب البغل، هذا من أنواع المجاز من إطلاق الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسبب، فأطلق على راكبه فصار يطلق على البغل وهو الأصل ويطلق على راكبه. ثم صار البريد أيضا يطلق على المسافة بين السكتين. السكة ما هي السكة؟ السكة هي ذلك الموضع الذي يهيأ وتكون فيه البغال ويكون فيه ما يركبها لنقل الأخبار تسمى سكة. المسافة بين السكة والسكة سميت بريدا، وهذا المعنى هو المقصود هنا. ليس المقصود البغل وليس المقصود راكب البغل، وإنما المقصود المسافة. فالبريد إذن يطلق على البغل وهو الأصل ويطلق على راكبه، ثم يطلق على المسافة التي يقطعها البغل وراكبه بين السكتين وهي المرادة هنا. وكان يقطع البريد فلا يقصر، لأننا قلنا إن القصر إنما يكون في 4 برود. وهذا الأثر يدل على أنه لا يكون القصر في السفر القصير، وهذا طبعا مذهب المالكية والجمهور، بل هو مذهب الأئمة الأربعة أنهم لا يقصروا، أنهم لا يرون القصر في السفر القصير. نافع يروي عن ابن عمر أنه لم يكن يقصر في السفر القصير، وهذا يرد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان يقول إني لا أسافر الساعة من النهار فأقصر، ويرد أيضا ما يروى عنه أنه قال أنه كان يقصر في 3 أميال. 3 أميال، القصر كم من الأميال؟ 48 ميلا. هو كان يذكر أنه قال إني لأسافر 3 أميال فأقصر. ولكن وهذا الأثران يرويهما عن ابن عمر أهل الكوفة، وابن عمر مدني ليس بكوفي، أعلم الناس بأحواله وأقضيته وأفعاله وفتاويه أهل المدينة، فإذا خالفهم غيرهم فالقول قولهم عند الخلاف، والله أعلم. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. وقال مالك رحمه الله: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. هذا البلاغ أن مالكا بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فيما بين مكة والطائف، وما بين مكة وعسفان، وما بين مكة وجدة. رواه مالك بلاغا، لكن رواه غيره موصولا، فقد وصله ابن أبي شيبة بأسانية صحاح، هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يرى القصر بين فيما بين مكة والطائف. الطائف تبعد عن مكة بنحو 100 كيلومتر، وذلك أكثر من 4 برد. والطائف هذه مدينة شأنها يخالف شأن مدن الحجاز، هي مدينة جبلية جوها بارد، ويشتد برضها في الشتاء حتى ربما جمد ماؤها، وليس في الحجاز موضع أبرد منها، وكل فاكهة مكة إنما كانت تأتي من الطائف. طبعا قبل أن يفتح الله على بلاد الحرمين بما فتح الله عليها به، ويأتيها الخير من البلاد من بلاد الله كلها، إنما كانت في الوقت الأول كل فاكهة مكة إنما تأتيها من الطائف، كان في أكنافها الكروم والنخيل وأنواع الفواكه، كان فيها من ذلك ما لا يوجد مثله في تلك البلاد كلها. أما زبيبها فكان يضرب به المثل في الحسن، يقال زبيب الطائف، والآن ما زال يضرب بوردها المثل فيقال ورد الطائف، وهذا من فاخر العطر ورد الطائف. والطائف هذه كانت تسمى وجا، كانت تسمى وج، هكذا وج، برجل يسمى وجا بن عبد الحي من العماليق. العماليق هذه القبيلة العربية البائدة، من العرب البائدة هذا، ثم سميت بعد ذلك الطائف. واختلف النسابة والأخباريون في سبب تسميتها بالطائف، فقيل إنما سميت الطائف لأن الله عز وجل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما أسكن من ذريته بوادي غير ذي زرع، ودعا ربه دعاءه المذكور في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، استجاب ربه دعوته، فقطع قرية من الشام، هي هذه، قطعها من الشام ونقلها إلى موضعها هذا، هذه، هذا قول. وقيل بل هذه القرية، هذه الجنة، هذا الطائف هو المذكور في القرآن: بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قالوا: فقد قطعها جبريل وحملها وطاف بها مكة ووضعها في موضعها ذاك، فسميت الطائف. وهذان القولان إليهما يشير الشيخ المجلسي في نظمه لعمود النسب بقوله: فقد جبريل، قد قطع، فقد جبريل من الشام لهم، لهم أي لمن؟ لا، لذرية إبراهيم، فقد جبريل من الشام لهم أو من سواها، من الشام أو من تلك الجنة أو من سواها، طائفا فقاتهم. وقيل إنما سميت الطائف لسبب آخر، ذلك أن رجلا من اليمن، من الصدف، هؤلاء قوم قبيلة باليمن، اجترح دما في قومه في حضرموت، ففر إلى ثقيف. ثقيف تسكن فين؟ في الطائف، ولكن في ذلك الوقت تسمى وجن، المدينة تسمى وجن، تسكنها ثقيف. ففر إليهم، التجأ إلى مسعود بن معتب الثقفي، وهذا أحد الرجل أحد من قيل فيه إنه المقصود بقول قريش الذي أشار إليه ربنا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان مكة والطائف، والرجل من القريتين قيل فلان وفلان، ومن فلان هذا معتب بن مسعود بن معتب الثقفي، فحلفه واستجار به فأجاره، فقال لهم هل أبني لكم طوفا يطيف بكم يكون لكم رداء من العرب؟ قالوا فعل، فبنى لهم حائطا هو هذا الطائف فسميت الطائف. وقيل غير هذا، الطائف هذه خصت بمؤلفات كتب مطولة ذكروا في هذا الخلاف في تسميتها، وذكروا غير ما قلت لكم. وفي الطائف مات عبد الله بن عباس رحمه الله ورضي عنه سنة 68. قد يقول قائل منكم ما هذا الكلام، ما هذا جبريل قد حمل القطع من الشام وهز القرية وحطها في الطائف؟ أقول لكم، قال الحافظ العراقي أولا لا شيء نستعظمه على قدرة ربنا، لا جبريل حمل مدائن لوط كلها، حمل ما قرية ولا بستان. لكن قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته التي عقد فيها السيرة، مش ألفية الحديث، ألفية السيرة، يقول وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد نكر، قصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. هم لما كانوا يتشددون في الأسانيد في السير وفي التاريخ وفي الأخبار، تشددهم في الأسانيد في الأحكام والعقائد. نعم. كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان. عسفان أيضا مدينة قديمة، يدل على قدمها ذكر عنترة لها في شعره، يقول عنترة كأنها يوم صدت ما تكلمنا ظبي بعسفان ساجي الطرف مطروف. ترون يشبه المرأة بالظبي، أنا قلت لكم يكثر في تشبيهات الشعراء عنترة أيضا. هو هذا البيت من قصيدته يقول فيها أمن سمية دمع العين تذريف، هذه الرواية المشهورة، وفي رواية أمن سمية دمع العين مذروف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف. سمية هذه زوجة أبيه، أنتم تعلمون أن عنترة هذا أبوه كان شريفا في قومه سيدا فيهم، وهو كان ابن جارية كان أسود فلم يستلحقه أبوه، فكان يغص بذلك عنترة إلى أن يدور الزمن دورته وسيلحقه أبوه به. لكن قبل ذلك، وهو سبب قصة هذا البيت، أن سمية هذه كانت تحرش أباه عليه، وقالت له إنه يراودها عن نفسها، فغضب شداد هذا الوالد، غضب غضبا شديدا، فأراد أن يضرب عنترة إما بالسيف أو بالعصا فضربه. فلما رأته هي سمية هذه، لما رأت الدم عليه ألقت نفسها لتحميه من ضربات زوجها، فكأنها أشفقت عليه بعد قسوة وبكت. ففي ذلك يقول هو أمن سمية دمع العين مذروف، أمن سمية دمع العين تذريف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف. أنا أنكر هذا البكاء، لو كنت تشفقين علي قبل اليوم ما أنكرت بكائك، لكن ما أمن سمية دمع العين تذريف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف، كأنها يوم صدت ما تكلمنا ظبي بعسفان ساجي الطرف مطروف. إذن صدقت زوجة باوت يقول لها الظبي ساجي العين مطروف. تجللتني إذ أهوى العصا قبلي، تجللتني غطته لما أهوى العصا ليضربه، هي رمت بنفسها عليه لتغطيه وتمنع الضرب عنه. تجللتني إذ أهوى العصا قبلي كأنها صنم يعتاد معكوف، صنم هذا يعتاده الناس، والصنم عادة يديرها يكون معكوف، كأنها صنم يعتاد معكوف، المال مالكم والعبد عبدكم. فهل عذابك عني اليوم مصروف؟ ولكن سيقول له تنسى بلائي إذا ما غارة لحقت. وهذا هذا في الحقيقة كان ذا بلاء عظيم، أن ترى يدلكم على ذلك معلقته. أنا عندي أشرف معلقة، ولست أفهم كيف كانت الناس تقدم معلقة امرئ القيس وليس فيها إلا ذكر الخمر والنساء والعربدة والمجون، ومعلقة عنتها مليئة بالبطولة. تنسى بلائي إذا ما غارة لحقت، يخرج منها الطوالات السراعيف، يخرجن منها وقد بلت ركائبها، بالماء تركضها المرد الغطاريف، قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض، تصفر كف أخيها وهو منزوف، وسيلحقه بعد ذلك به. هذا لنقول لكم إن عسفان مدينة قديمة، وعسفان بها أو قريب أو في قريب منها كانت بنو لحيان الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 60 هجرة، لأنهم قتلوا طائفة من أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طائفة من الصحابة عينا له على قوم، فسمعت بهم بنو، لما وصلوا بين مكة وعسفان سمعت بهم بنو لحيان، هؤلاء كان مسكنهم في عسفان أو قريب منها، فذهبوا إليهم وأحاطوا بهم وأسروهم جميعا، وكانت بينهما يعني جولة، فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ولم يبق منهم غير رجلين، زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فأخذ فبيعا في مكة فقتلا فيها، وقصة قتلهما مشهورة في السيرة، أذكرها إن شاء الله مرة أخرى. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وجدا شديدا، فأراد أن يغزو بنو لحيان عقوبة لهم على واقتصاصا لأصحابه، فأظهر أنه يريد الشام، لا يريد عسفان، يريد الشام. لكن لما دنا سمعت به بنو لحيان فتفرقوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد صلى الله عليه وسلم، وعاد وذهبوا فعلتهم تلك. نعم. وفي مثل ما بين مكة وجدة، وجدة أيضا مدينة قديمة، والفصيح أن يقول الناس جدة بضم الجيم، لا يقولون جدة، احنا نقول جدة، واهل جدة يقولون جدة فيكسرونها، وكل اللحم، والصواب كما نطق الموطأ جدة. وجدة ايضا مدينة قديمة، قيل سميت جدة بجدة ابن حزم لانه نزلها، هذا جدة ابن حزم القضاعي قديم، وقيل بل هو سمي بها، ماشي هي سميت به، هو سمي بها لأنه ولد فيها، وقيل بل سميت جدة لأنها أنشئت على جدة البحر، وجدة البحر هو شاطئ البحر، ولعل هذا أظهر أسبابها، الله أعلم. نعم. على كل حال هذه كلها بين مكة، أنا قلت لكم بين مكة والطائف نحو من 100 كيلومتر، ويقرب من ذلك ما بين مكة وعسفان، ويقرب من ذلك ما بين مكة وجدة، فكل ذلك كما قال مالك نحو من 4 برود. وأنتم ترون مالكا يكثر من الأدلة على أن القصر، أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يقصران في 4 برود، ردا على الحنفية، ردا على الحنفية الذين كانوا لا يرون القصر إلا في السفر الطويل من الأفق إلى الأفق. نعم. قال مالك وذلك 4 برود، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. عندما يقول مالك رحمه الله وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، معنى ماذا؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه سمع شيئا آخر، وأن هذا الذي ذكره هو أحب ما سمع، وهو الراجح، وهو مذهب الجمهور، والله أعلم. نعم. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. الذي يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، متى يبدأ القصر؟ نحن ذكرنا مثلا أنه سيسافر من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء، والمسافة بينهما أكثر من 4 برود، فهي مسافة قصر، فمتى يقصر؟ هل يقصر حتى يبلغ الدار البيضاء، أم يقصره في الرباط أم يقصر إذا توسط المسافة بينهما؟ متى يقصر؟ قال مالك لا يقصر حتى يغادر البيوت، يخرج من البيوت، يعني لا يبقى بيت من المدينة التي خرج منها عن يمينه وشماله، لا يبقى بيت منها عن يمينه ولا بيت عن شماله، إنما تسير البيوت كلها وراء ظهره، حينئذ يقصر، مفهوم؟ حينئذ يبدأ القصر. وهذا مذهب المالكية ومذهب الجمهور، أنه لا يقصر حتى يجاوز بيوت البلدة. لكن اختلف العلماء في قبل ذلك، هل يجوز له القصر قبل ذلك؟ أنت تريد أن تسافر وركابك يعني مجهزة وأمتعتك في السيارة، وليس لك إلا أن تركب في السيارة وتنطلق، هل يجوز لك أن تقصر في بيتك ثم تنطلق؟ نحن قلنا المالكية الجمهور يقولون هذا لا يجوز، وإنما يقصر متى؟ بعد أن يخرج من البيوت. ويستدلون على ذلك بأدلة، من أظهرها ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وغيره عن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى البصرة، من الكوفة إلى البصرة مسافة قصر، فلما خرج رأى خصا فقال لولا هذا الخص لقصرنا. ما الخص؟ بيت من قصب، يعني بيوت هذه الطين واللبن خلفها، بقي بيت من قصب تبع البلدة، قال لولا هذا الخص لقصرنا. معناه أنه يرى أنه لا يقصر حتى يجاوز البيوت. قال بعض أهل الكوفة يجوز أن يقصر وهو في بيته إذا كان مجمعا السفر عازما عليه، جاز له أن يقصر في بيته ثم ينطلق، وهذا ضعيف، ويدل على ضعفه أثر علي الذي ذكرت لكم، ويدل على ضعفه ما روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، أدركه الظهر في المدينة وأدركه العصر في ذي الحليفة، فصلى الظهر في المدينة أربع ركعات، صلاة متم، صلاة مقيم، وصلى في ذي الحليفة ركعتين. ولو كان القصر في البيوت جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله وهو أرفق به وهو أرفق بأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ما فيه الرفق بأمته ومع ذلك لم يفعل، دل على أن ذلك غير جائز. وقال لذلك قال ابن المنذر لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر سفرا، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره وهو في المدينة، هذا لا أعلمه. ثم إن هذا يدفعه القرآن، لأن القصر مشروط بالضرب في الأرض، قال ربنا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ومن لم يخرج من بيته لم يضرب في الأرض فلا يجوز له القصر من الصلاة. نعم. ومتى هذا؟ في انطلاقه، في ذهابه، في رجوعه، متى يقصر؟ إلى متى يقصر؟ ما أمد انتهاء قصره؟ أمد انتهاء القصر أن يدخل بيوت البلدة، يعني يقصر إلى أن يدخل البيوت، هذا دخوله هو الذي ينهي قصره. وقد روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به ووصله البيهقي وغيره أن علي رضي الله عنه لما رجع وأبصر بيوت الكوفة قيل له يا أمير المؤمنين هذه الكوفة أنتم؟ قال لا حتى ندخلها. فإذا يقصر إلى أن يدخل بيوت قريته ومدينته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.